الإنسان إخواني ظاهر وباطن. ظاهر الإنسان رغم أنه ظاهر مادي، إلى الآن أطباء الأبدان لم يكتشفوا أسرار البدن كما هم يعترفون بذلك. إذا كان البدن المادي بهذا التعقيد، فكيف بالباطن الذي لا يرى؟ ولهذا الإنسان الذي يريد أن يصل بنفسه إلى درجة من درجات التكامل، أن يكتشف الخارطة الباطنية، الذي يريد أن ينمي بدنه لابد أن يكتشف أسرار البدن، والذي يريد أن ينمي باطنه لابد وأن يكتشف أسرار الباطن. هناك مجموعة عوامل لا ترى مؤثرة في النفس أيما تأثير، منها الشهوات الغير المرئية، الوساوس الشيطانية في جانب السلب، في جانب الإيجاب نداء الفطرة، ومن ذلك العقل. نحن نريد في 3-4 دقائق أن نتكلم عن العقل، هل يمكن ذلك؟ لا يمكن، ولكن نتلمس آثار العقل في حياة الإنسان. يبدو العقل كما تعلمون مأخوذا من كلمة العقال، العقال ما يمنع الدابة عن الشرود. أصل العقال إنما وضع لهذه الخاصية ثم استعمله البشر. العقال العاقل عبارة عن ذلك العنصر، الجهاز الذي يبطل مفعول الأجهزة السلبية الأخرى في الوجود، الوساوس، الشهوات، إغراءات الشيطان، دواعي الشر، كل ذلك بمثابة حيوان هائج. الحيوان إذا لم يمكن القضاء عليه، على الأقل يقيد ويربط بالسلاسل، هكذا هو المتعارف. العقل عبارة عن ذلك الجهاز الذي لا يزيل قوى الشر تماما، ولكن على الأقل يبطل تأثير القوى في حياة الإنسان. لاحظوا علي عليه السلام وهو إمام العقلاء، بل رأس العقلاء بعد أخيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لا يجرنا إلى أبحاث فلسفية عن ماهية العقل وآلية العقل وتركيبة العقل، إنما الإمام عليه السلام يذكر الآثار الخارجية. من آثار العقل في حياة الإنسان إخواني أن يترك الهذر واللغو من الحديث. الإنسان العاقل له باطن مشغول، له حديث نفسي. هذا الحديث النفسي إخواني من أكبر موجبات الأنس، أن يعيش الإنسان صداقة مع نفسه. عندما يخلو لا يضطر إلى أن يبحث عن صديق دائما، أو عن جهاز تلفاز، أو حتى عن كتاب. إذا وجد الأنيس الموافق فأنعم به وأكرم، إذا وجد ما يشغله جيد. ولكن هو الآن سجن، هو الآن في سفرة وحيدة، هو الآن في خلوة من خلوات الليل. ينبغي أن يكون له أنس مع نفسه، مع عقله، مع أفكاره، مع المخزون الذي اختزنه طوال سنوات حياته. الحديث الشريف أيضا عن علي عليه السلام يصف المتقين وصفا غريبا، أن الله عز وجل كلمهم في ذات عقولهم. نعم، درجة من درجات الوحي الخفيف، الإلهام، الإلقاء في الروع، أن الله عز وجل يتكلم بنحو من الأنحاء مع عبده المؤمن، ولو تسديدا عقليا وخارجيا. العاقل إذا تكلم بكلمة أتبعها حكمة ومثلا، العاقل إذا سكت فكر، وإذا نطق ذكر، وإذا نظر اعتبر. هذه علامة من علامات الإنسان العاقل. فإذا رأيتم الإنسان إخواني صموتا متدبرا متفكرا، ولم يكن ذلك من عقدة، من كآبة، من ما شابه ذلك، فاعلم أن هذا الإنسان يلقن الحكمة، وهنيئا لمن منحه الله عز وجل ذلك. والقرآن تعمد ذكر لقمان وهو ليس بنبي، جعله في قائمة الحكماء. وأنتم تعلمون حكمة لقمان التي جعلت الأنبياء والأئمة عليهم السلام ينقلون فقرات من حكمه، بل القرآن الكريم أيضا سورة بعنوان سورة لقمان تتناول هذا الإنسان الذي أكمل الله عقله، وورد في الخبر أخيرا إني لا أكملك إلا في من أحب. أيها العقل، لا تكمل إلا في النفوس التي وصلت إلى درجات القرب من المولى. اللهم أتمم لنا عقولنا، اللهم لقنا الحكمة كما لقنتها الصالحين من عبادك. والفاتحة مع الصلوات.